الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الكلمات الشائعة في هذه الأيام عند بعض الدعاة إليها يقولون أنهم يطالبون بالحرية والعدالة والرفاهية، وفي الحقيقة أن دعوة الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فما من رسول إلا جاء لقومه وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالدعوة الواجبة أن تكون إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إلى العبودية لله تبارك وتعالى، لا إلى الحرية التي يتنازع الناس في مفهومها. ما معنى الحرية؟ هل التخلص من الدين، أم اعتقاد إنسان يعتقد ما شاء، أم يتكلم كما يشاء، أو أنه يتطاول على الآخرين؟ يعني هذه الكلمة فضفاضة لا ضابط لها، وليست هي دعوة الرسل، ولا من أجلها خلق الله الجن والإنس، ولا أرسل بها رسله، ولا أنزل بها كتبه. فالواجب أن تكون دعوتنا شرعية، أن ندعو إلى تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما العدالة فهي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد العدالة فليدعو إلى تطبيق كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فخير حكم للناس هو حكم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد حكمه أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه هو الذي خلق وهو يعلم ماذا يصلح لعباده، وكيف تسود العدالة بينهم، وكيف تسود المحبة بينهم. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الجواب بلى يعلم. فالله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله بالحق، والحق معناه أن تضع الأمور في نصابها. وأعظم الحق العدل، وأعظم العدل هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أن أعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من مهمات الحاكم وحده فحسب، لأن كثير من الناس إذا سمع الحكم بما أنزل الله وتحكيم كتاب الله أعطى نفسه رخصة، وكأن المعنى لا يعنيه أو الموضوع والدعوة لا تعنيه هذا للحكام. كلا، بل كل منا حاكم، كل منا مكلف أمره الله عز وجل أن يحكم ولو على نفسه ولو على جوارحه بما أنزل الله. الأحكام هي التي حكم الله عز وجل بها على عباده. هناك أحكام تعلق في حقوق الزوجية، في حقوق الجيران، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، تسأل حتى عن جوارحك. واجب عليك أن تحكم بما أنزل الله في صلاتك، في صيامك، في أخلاقك، في الحلال، في الحرام، في البيع، في الشراء، في الزواج، في الطلاق. يجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله، سواء تولى مسؤولية صغيرة أو كبيرة، بل لو لم يتولى مسؤولية إلا مسؤولية نفسه، فواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله في سمعه وبصره ولسانه. لأن كثير من الناس أصبح الأمر لا يعني، إذا سمع الحكم بما أنزل الله وتحكيم شرع الله يظن هذا مهمة الحكام، مهمة الرؤساء، هو خالي من المسؤولية. كلا، أحكام الله التي أنزلها على عباده ليحكم بها، حتى المستحبات كالسواك ونحوه هذا حكم أنزله الله، احكم بما أنزل الله ما استطاع ذلك سبيلا، فحينئذ تحصل العدالة المنشودة الصحيحة. لا أن نحكم غير شرع الله تبارك وتعالى تقليدا للشرق والغرب. هذا الشأن الضعيف الذي مغرم بمن تقدمه ولو كان من الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبلكم، حذو الحذة بالحذة أو قذة بالقذة. شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى قال فمن الناس؟ من غير هؤلاء المغرمون بهم الذين يقلدونهم في كل شيء، ما يصنع شيئا إلا تجد مرضى النفوس من بين المسلمين يتبعونهم ويعجبون بهم، وقل انظر إلى الدول المتقدمة، انظر إلى الدول المتحضرة، انظر كيف يفعلون، كيف يحاكمون رؤساءهم ويتكلمون على رئيس مجلس وزراء وعلى أكبر رأس يعني هكذا، ما وجدوا أن يأخذوا منهم إلا السيء، ما أخذوا علما ولا طب ولا هندسة ولا تكنولوجيا، أخذ منهم الأخلاق السيئة. هذا شأن الضعيف الذي لا هوية له ولا شخصية له، الذي تخلى عن دينه وعن مبادئه، الآخر يقلد الشرق والغرب ويعجب بهؤلاء، وهذا لا شك أنه من الباطل. أما الرفاهية فتكون بتقوى الله عز وجل. ألم تسمع قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ تقوى الله بالشكر. ألم تسمع قول الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم؟ الناس إذا أرادوا استقرار وأرادوا رفاهية وأرادوا زيادة مال وبنين واطمئنان واستحسان ومشاريع وتنمية فعليهم بالشكر. اليوم الناس تشكر قليلا، بل أكثر الناس لا يكاد يشكر الله عز وجل على هذه النعم، فقط يتتبع السلبيات والنقص، مع أن أكثر الحاجات متوفرة، لا أحد منا يجوع ولا يعطش، يعيش عشرات السنوات. تذكر أنت منذ 10 سنوات 20 سنة هل يوم واحد جعت في هذه البلاد؟ والله ما أسمع أحد يجوع، القطط تشبع، الفقراء تعطيهم يقول لا عندي زكاة الفطر نتورط فيها، من يأخذ الرز؟ لا عندي كفاية وزيادة. نعم كثيرة تستوجب علينا الشكر، في ناس ما تجد تأكل، نحن نعم كثيرة عندنا ما يحصل إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الناس ضاقت عيونهم، لا يقع تقع عيونهم إلا على السلبيات إلا على النقائص، ما ينظرون لنعمة الله تبارك وتعالى. هذه النعمة زوالة تزول بالكفر، إذا كفر الإنسان وما شكر الله وضاقت عينه ولا تكلم إلا على السلبيات، هذا والله يا أخوان تزول عنه النعمة. بل أن الإنسان إذا نظر إلى فلان وفلان كم أخذ وكم سرق وكم نهب، كان المفروض أن يقول الحمد لله الذي عافانا، إذا فلان نهب ولا سرق هذا سيحاسبه الله، كل جسد نبت من سح فالنار أولى به، احمد الله أن عافاك ما سرقت ولا نهبت، هذا سيحاسبه الله تبارك وتعالى. هذا أولى أن تنصحه، أن تقول له اتق الله، أن تقول ما تفعله حرام، ما تفعله سيحاسبك الله عليه. لا، بعض الناس يحسده، لما فلان أخذ كذا، كأنه لو شاركه في هذه النهبة وهذه السرقة لسكت، هذا حال كثير من الناس. فعلينا أن نكون شرعيين فيما نأتي وما نذر، ندعو العبودية لله وتحكيم شرع الله وشكر نعمة الله، وأن تسود التقوى والتوبة والإنابة إلى الله، حينئذ نستحق رحمة الله سبحانه وتعالى. الله للعباده بالمرصاد، لا يضل ربي ولا ينسى، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، كل ذلك في كتاب مبين. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل يا أخوان كلامنا هذا نتكلم فيه كل محسوب علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صلى الله عليه وسلم وإياكم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.